الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل بهذه الأوصاف المذكورة في الآية، ومنها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، والمقصود بقوله إنما المؤمنون يعني كامل الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه سنتوقف عندها. وعلى ربهم يتوكلون، أي أن عندهم قوة توكل على الله عز وجل. وذكر الله تعالى أيضا لهم وصفين آخرين: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة من أوصاف المؤمنين الكمل، أنهم يتأثرون بالقرآن الكريم، يتأثرون بتلاوته والاستماع إليه. فإذا تليت عليهم آيات القرآن تأثروا بها وازداد إيمانهم. ومن باب أولى أنهم إذا قرأوا هذه الآيات بأنفسهم زادتهم إيمانا، وهذا يدل على أن الارتباط بالقرآن الكريم من أعظم أسباب زيادة الإيمان، سواء كان ذلك بالاستماع إليه أو بتلاوته، لكن مع التدبر في الحالتين جميعا، في حال الاستماع وفي حال التلاوة. فتدبر القرآن يزيد به الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو ليس ثابتا وإنما يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أعظم أسباب زيادة هذا الإيمان ما ذكره ربنا سبحانه في هذه الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على تدبر القرآن، وأن يجعل هذا منهجا له في الحياة، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان. لماذا كان الارتباط بالقرآن الكريم من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب الثبات؟ الجواب ظاهر، وهو أن هذا القرآن الكريم هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومؤثر جدا على الإنسان إذا تدبر آياته، ففيه نبأ ما قبلنا، وفيه خبر ما بعدنا، وفيه حكم ما بيننا، وفيه ذكر القصص السابقة، وفيه ذكر قصص لأناس قص الله تعالى علينا أحوالهم، كقصص الأولياء كما في سورة الكهف، وقصص بعض الملوك كما في سورة أيضا الكهف في قصة ذي القرنين، وقصة الجنتين، وقصة يوسف، وقصة موسى، وقصص كثيرة في كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا القرآن الكريم فيه ذكر مبدأ خلق الإنسان، كيف خلق الله الإنسان، وكيف أن الشيطان قد كاد هذا الإنسان، وبيان عداوة الشيطان للإنسان. هذا القرآن الكريم فيه ذكر أولي العزم من الرسل والأنبياء والرسل، ودعواتهم لأقوامهم وما لاقوا من أذى أقوامهم، وكيف كانت العاقبة لهؤلاء الرسل ولأتباعهم. وهذا القرآن فيه ذكر أحوال الآخرة، وهذا له حضور كبير جدا في آيات القرآن الكريم، حتى إن معظم سور القرآن الكريم لا تخلو من ذكر اليوم الآخر، وهناك سور مخصصة لهذا وسميت بأسماء اليوم الآخر، مثل سورة القيامة وسورة القارعة وسورة الحاقة. فعندما يتأمل المسلم ذلك، يتأمل هذه الآيات ويتدبر هذه الآيات، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان، لكن ينبغي أن يكون ذلك بتدبر. وبعض الناس ربما يقول أنا تخفى علي معاني بعض الآيات، وأقول إن معظم آيات القرآن الكريم يفهمها جميع الناس، يعني الآيات المتعلقة بأحوال الآخرة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني الناس كلهم يفهمون هذا الكلام ويفهمون هذا المعنى، والموت وما ذكر الله تعالى عن الموت فأكثر آيات القرآن الكريم واضح معناها، لكن تحتاج من الإنسان أن يتأمل وأن يتدبر هذه المعاني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. وأكثر ما في القرآن الكريم هو التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، وهناك بعض الآيات التي تعرفها العرب بكلامها ويذكرها المفسرون، وهناك تفسير يختص بعلمه العلماء، وهناك التفسير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، مثل ما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل مثلا، أو مثلا بالروح. ولذلك الروح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. أيضا كثير من مسائل القضاء والقدر ونحو ذلك. فأقول أكثر ما في القرآن الكريم هو من قسم التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، لكن المطلوب من المسلم أن يتدبر هذه الآيات وأن يتأمل معانيها وأن يتفهمها ويكرر معنى الآية متأملا ومتدبرا في قراءة هذه الآية وهذه الآيات، وسيجد لهذا التأمل والتدبر أثرا عظيما على زيادة إيمانه وعلى قوة علاقته بربه عز وجل. وإذا كان للمسلم ورد قرآني يقرأه كل يوم، وكان هذا الورد مصحوبا بالتأمل والتدبر، فسيشعر هذا المتدبر لكتاب الله عز وجل مع مرور الوقت سيشعر بزيادة إيمانه وقوة إيمانه. إذا كان الله تعالى يقول في هذه الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فكذلك أيضا الذي يتلو قرآن متدبرا يزيد إيمانه بهذه التلاوة.